حفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فكله محفوظ. وأما السنة ففيها اختلاف وطريق العلم بها الأسانيد والروايات، والله قيض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام رواة ونقاد حفظ الله به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس حفظ السنة كحفظ القرآن. القرآن حفظ كما قال الشيخ في الصدور وفي المصاحف، فهو محفوظ ومروي لفظا وخطا. حفظه الصحابة وتلقوه عن نبيهم، ثم وفقهم الله بكتابته والإجماع عليه. نعم. أحسن الله عليكم. الوجه السادس قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل، فيقال لهم ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة والإنجيل سلمت إليكم بلسانكم، فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوة من جنس استشهادكم به على أن دينكم حق، ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين المسيح من التثليث والاتحاد وغير ذلك. وقولهم حيث يقول الله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، فيقال لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة وكذلك بنو إسرائيل، فيقال لا ريب أن قوم موسى عليه السلام هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح عليه السلام، وبلسانهم كان المسيح يتكلم، فلم يخاطب أحد من الرسولين أحدا إلا باللسان العبراني، لم يتكلم أحد منهما لا برومية ولا سريانية ولا يونانية ولا قبطية. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا كلام مطلق عام، كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال الشيخ وأن بني إسرائيل أيضا قوم موسى، يعني بمعنى أنه مرسل إليهم، هو المرسل لا شك أن بنو إسرائيل هم المرسل إليهم عيسى عليه السلام، لكن لم يأتي في القرآن إطلاق اسم القوم على بني إسرائيل قوم المسيح عليه السلام، بل في خطابه لهم لا يقول يا قومي في آيتين من القرآن، يقول يا بني إسرائيل، كما في سورة الصف نجد في سورة الصف أن موسى يقول يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، ثم قال في المسيح وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة،

موسى عليه السلام هل أرسل إلى قومه فقط؟ لا، أرسل فرعون إلى فرعون وقومه، وليسوا من قومه. فرعون وقومه ليسوا من قوم موسى عليه السلام وهارون. فالله تعالى أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقومه، وأرسلهما كذلك إلى بني إسرائيل. والمسيح كذلك أرسل إلى بني إسرائيل، وأرسل أيضا رسله إلى غيرهم. نعم.